بدور بدور بدور الحاضر الفين كابور بدور بدور بدور الحاضر الفين كابور بدور بدور بدور الحاضر الفين كابور بدور بدور فيه وراح الحضر فيه وكابور النبي الله مو صباح النبي بالعوام